الحمد لله رب العالمين به نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن يكون العاقد جائز التصرف. هذا هو الشرط الثاني، أن يكون العاقد من بائع ومشتري، أن يكون العاقد من بائع ومشتري جائز التصرف، جائز التصرف. وجائز التصرف هو الحر لا العبد، المكلف لا الصبي والمجنون، الرشيد لا السفيه. هذا هو جائز التصرف. فجائز التصرف إذن هو الحر المكلف الرشيد. الرشيد يعني من كان متصفا بالصلاح في المال، يعني هو صالح في ماله، يحسن التصرف في المال، هذا يسمى بالرشيد، وخلافه السفيه. فليس المراد بالسفيه ما يقول له الناس سفيه عنده ضعف في العقل، لا، المراد بالسفيه هنا هو الذي ليس بمحسن التصرف في المال. ويأتي مزيد بيان في كتاب الحجر إن شاء الله، أو في باب الحجر إن شاء الله تعالى. يقول هنا: أن يكون جائز التصرف. قال الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم ببعض التصرفات، أي اختبروهم ببعض التصرفات لتعرفوا هل هم راشدون أم ليسوا كذلك. وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. وابتلوا اليتامى، واليتيم هو الذي لم يبلغ بعد، فإن بلغوا النكاح، فإذا بلغوا النكاح هذا يؤخذ منه أنه لا بد من التكليف بالبلوغ. بلغوا النكاح يعني بلغوا النكاح يعني بلغوا، فهم بالغون وليسوا وليسوا بصبيان. فإن وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، إن ظهر لكم منهم الرشد. هذا فيه اشتراط الرشد، وهو يتضمن اشتراط العقل، لأن من لا عقل له لا رشد له قطعا. فنأخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون مكلفا، أي عاقلا بالغا رشيدا رشيدا. وأما العبد فلأن العبد لا مال له، فهو ملك سيده. ولذا جاء في الحديث: من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فهو لا يملك، ولذا لا يصح تصرفه، لأنه لا يملك، لا يملك نفسه ولا يملك مالا. إذن جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد. يقول المؤلف مفرعا على هذا: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، بغير إذن ولي. لابد من إذن الولي، لابد من إذن الولي. وليس للولي أن يأذن بما لا مصلحة لموليه فيه، يحرم أن يأذن هذا الولي بما لا مصلحة فيه، لأنه مؤتمن، لأنه مؤتمن. ولذا فإنه يضمن، إذا لا بد من إذنه، وليس له أن يأذن بما لا مصلحة فيه. فإن كان يسيرا يعني من الأمور المحقرة عرفا فلا نحتاج إلى إذن. إذن إن كان الأمر محقرا وهي الأمور اليسيرة كأن يشتري لعبتنا أو يشتري طعاما مما يعتاد الأطفال على أكله ونحو ذلك، فإن هذا لا يحتاج إلى إذن، وهذا هو المذهب. فالشيء اليسير عرفا هذا لا يحتاج إلى إذن الولي. وأما ولذا الآن الأطفال حتى من ليس بمميز وهو من دون 7 سنين يذهب إلى ما يسمى بالبقالة أو محل المواد الغذائية ويشتري بالريال والريالين والخمسة والعشرة، وهذا يختلف باختلاف البلدان واختلاف الأشخاص غنى وفقرا. فقد يكون في بلاد 100 ريال يسيرة يبتاع بها الأطفال، وقد تكون في بلاد ليست محقرة لا يبتاع بها الأطفال، قد يبتاعون مثلا بالريال في بعض البلاد، وبعضها قد يبتاعون 100. فهذا يرجع إلى العرف في البلد. ولذا لو أن طفلا أخذ من جيب أبيه مثلا أو من ماله هو، لو كان من جيب أبيه هذا باب آخر، لكن لو أخذ مثلا مكافأته طالب في مدرسة وأخذ المكافأة وهو لم يبلغ ومكافأته مثلا 1000 درهم هذا كثير، فاشترى بها لعبة، نقول هذا البيع لا يصح. نعم، إلا أن يأذن فيه الولي، والولي ليس له أن يأذن إلا بما فيه مصلحة كما تقدم تقريره. ثم قال: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، هذا هو الشرط الثالث من شروط البيع، أن تكون العين التي تم التعاقد عليها مباحة النفع لغير حاجة، أن تكون مباحة النفع من غير حاجة، لابد إذن أن يكون فيها نفع، وأن يكون هذا النفع مباحا، وأن تكون إباحته مطلقة لم تقيد بحاجة ولا ضرورة. هذه قيود 3 ذكرها المؤلف. القيد الأول أن تكون في هذه العين منفعة، تكون فيها منفعة، كأن يبيع مثلا طعاما، الطعام فيه منفعة قطعا، أو سيارة، سيارة فيها منفعة، لكن لو أنه باع عليه مثلا حشرة لا فائدة منها أبدا، خذ هذه الحشرة حتى تطيرها مثلا، هذه ما فيها ثمرة. لكن لو كان دودا يرمى على السمك في البحر، أو الدود الذي يعلق فيمص الدم من باب التداوي، هذا فيه منفعة. إذن لابد أن يكون فيه أولا نفع، لأنه إن لم يكن فيه نفع كان من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. القيد الثاني أن يكون النفع مباحا، فإن كان النفع محرما فلا، كالميتة وكالخمر، وقد يكون الخمر يعني هو نفعها يعني ضررها أكثر من نفعها، لكن لو ظن أن فيها نفعا نقول إن هذا النفع الذي تظنه تزعمه هو محرم. لا بد إذن أن يكون هذا النفع مباحا، مثلا الشيء النجس، والمؤلف سيذكر أمثلة، شيء نجس نعم قد يكون فيه نفعا، قد يكون سمادا لأرض لكن هذا النفع هل هو مباح؟ نقول هنا مباح، هنا على المذهب ليس بمباح، فيكون التمثيل هنا على المذهب، المذهب لا يبيحونه، ويأتي الكلام على الانتفاع بالأشياء النجسة. فهنا هذا النفع هل هو مباح أو ليس بمباح؟ قلنا على المذهب إن هذا النفع ليس بمباح. وقد جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. والضمير هنا في أصح القولين، ويأتي كلام على هذه المسألة، يعود على البيع. لا، هو أي البيع حرام، وأما الانتفاع فالراجح أنه مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الانتفاع. وإنما الضمير هنا يعود إلى البيع. إذن لابد أن يكون النفع مباحا، وأن تكون هذه الإباحة مطلقة، ليست مقيدة بحاجة ولا ضرورة. فإن كانت الإباحة مقيدة بحاجة أو ضرورة فيحرم بيعه. مثال ما كانت إباحته مقيدة بحاجة: الكلب. فالكلب يحرم بيعه ويحرم الانتفاع به، يحرم الانتفاع به إلا في الزرع والماشية وكذلك الصيد. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، متفق عليه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، هذا استثناء لهذه الثلاث، نقص من أجره كل يوم قيراط. فالحديث الأول فيه النهي عن البيع، والحديث الثاني فيه النهي عن الانتفاع إلا في هذه الثلاث. ويأتي كذلك أيضا الكلام في تمثيل المؤلف على الكلب وما في ذلك من تفصيل. المقصود هنا أن الكلب إباحة الانتفاع به لحاجة أو مطلقة. نعم، لحاجة، في زرع أو ماشية أو أو صيد. فهل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه، لأن الانتفاع لا يجوز مطلقا به، وإنما جاز عند الحاجة فقط. مثال الضرورة: الميتة. فالميتة يجوز الانتفاع بها عند الضرورة يجوز أن ننتفع بها، فهل يجوز بيعها؟ نعم. ماذا نقول؟ نقول: لا، لأن الانتفاع بالميتة إنما جاز بالأكل، إنما جاز فقط عند الضرورة. واضح؟ إذن لا بد أن تشتمل هذه العين على نفع، وأن يكون هذا النفع مباحا لا نفعا محرما، وأن تكون هذه الإباحة مطلقة، ليست مقيدة بحاجة ولا ضرورة. قال المؤلف رحمه الله: كالبغل. البغل فيه نفع، ما هو النفع؟ الركوب. هل هذا النفع مباح؟ مباح. هل هذه الإباحة مطلقة أو مقيدة بحاجة أو ضرورة؟ مطلقة. واضح؟ طيب، إذن هو جائز. قال: كالبغل والحمار كذلك، مثله الحمار يعني في الركوب. قال: ودود القز وبزره. دود القز وبزره يعني ولده. ينتفع بدود القز بإنتاج الحرير، إذن فيه نفع. هل هذا النفع مباح؟ مباح. هل هذه الإباحة مطلقة أو مقيدة بحاجة أو ضرورة؟ نعم مطلقة. إذن قوله وبزره يعني ولده، لأن الولد وإن كان لا ينتفع به الآن لكن ينتفع به في المآل، ينتفع به في المآل. قال والفيل كذلك ينتفع به في ركوب وغيره. قال وسباع البهائم، سباع البهائم كالفهد، الفهد وسباع الطير كالصقر، هذه ينتفع بها، فيها نفع، أليس فيها نفع؟ فيها، وهو الصيد، وهذا النفع مباح، وهذه الإباحة نعم مطلقة لا تتقيد بحاجة ولا ضرورة. قال وسباع البهائم التي تصلح للصيد، وهل يصح بيع الهر؟ الجمهور على أنه يصح ويكره، وعن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام أنه لا يصح، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أنه سئل عن بيع الكلب والهر فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والأظهر أن هذا النهي كما قال الجمهور للكراهية وليس للتحريم، لأن اقتناء الكلب جائز مطلقا لا يتقيد بحاجة بخلاف الكلب، لأن اقتناء الهر جائز مباح مطلقا، الانتفاع به مباح مطلقا لا يتقيد بحاجة ولا ضرورة، بخلاف الكلب فإن الانتفاع به إنما يقيد بالحاجة كما تقدم بيانه. ولذا الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن بيع الهر جائز مع الكراهية. والمشهور في مذهب أحمد أنه يحرم اقتناء القرد للعب، وقال بعض الحنابلة كما في آداب الرعايتين يكره، وهذا أقرب، هذا أقرب، لأن الله جل وعلا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وليس هناك دليل يدل على التحريم. الراجح أنه لا يحرم. واستثنى ابن عقيل رحمه الله من كراهية الإمام أحمد لبيع القرد أن يكون ذلك لحفظ دكان ونحوه، إذا بيع لحفظ دكان ونحوه فلا يكره، وإن كان البيع للإطافة به للعب فيكره كما قال ابن عقيل رحمه الله تعالى. والمشهور في المذهب أن بيع البلبل أو الببغاء لأجل صوته لا يكره، لأجل صوته لا يكره. قالوا ويكره حبسه، ويكره حبسه. والذي يترجح لي أنه لا يكره الحبس ما دام أنه يطعمه ويسقيه، وهو مفهوم حديث الهرة، فما دام أنه يطعمه ويسقيه فإنه لا يكره، لا يكره، وهو مفهوم حديث الهرة في المرأة التي حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وقد قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ويؤخذ من كلام الحنابلة هنا يعني يتخرج جواز شراء التذاكر لحدائق الحيوانات ونحوها، وكذلك في الألعاب التي يلعب بها الأطفال، والأصل في المعاملات الحل. ثم قال رحمه الله إلا الكلب، الكلب يحرم بيعه للحديث المتقدم، أما الاقتناء فتقدم استثناء كلب الصيد والزرع والماشية، ولا يلحق بذلك كلب الحراسة، لأن كلب الحراسة يؤذي المارة ويؤذي الجار، ولا واللص يحتال عليه. نعم اللص نعم يحتال عليه، بخلاف الحاجة في كلب الصيد وفي كلب الزرع وفي كلب الماشية. وهل يجوز أن يربى الجرو لينتفع به في المآل في إحدى هذه الثلاث؟ الجواب يجوز، يجوز أن يربى، نعم، لأن هذا الانتفاع جائز وهذه وسيلته، نعم، فلأجل أن ينتفع به لا بد أن يربى عادة. فإن اقتنى كلب صيد ونحوه مما تقدم ذكره مدة من الزمن لا يصيد فيها، لكنه يريد العودة إلى الصيد، فهو من أهل الصيد ولكنه شغل ويريد أن يعود إلى الصيد، وقد حبس هذا الكلب يطعمه ويسقيه، اقتناه حتى يصيد به مرة أخرى، فلا بأس بذلك كما هو المذهب. ومثل ذلك أيضا كلب الزرع وكلب الماشي، فيبيع الماشية وهو يريد أن يشتري، أن يعود إلى شراء إلى الماشية، فيحتاج إلى هذا الكلب فيحبسه عنده، يطعمه ويسقيه حتى إذا عادت إليه الماشية، نعم، كان هذا الكلب موجودا، لا حرج في ذلك. إذن بيع الكلب محرم للحديث المتقدم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وهو عام. وأما ما جاء في حديث جابر في النسائي وحديث أبي هريرة في الترمذي إلا كلب صيد، يعني نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، فهذه الجملة معلة كما قرر هذا النسائي والترمذي وغيرهما من أهل العلم، فهذه الجملة لا تصح. إنما يجوز الاقتناء لكلب الصيد ونحوه مما تقدم، وأما البيع فلا، وأما البيع فلا. قال إلا الكلب والحشرات، الحشرات يعني التي لا نفع فيها، لكن كان فيها نفع كالدود الذي يطرح في البحر يصاد به السمك، هذا فيه نفع فهو جائز. قال والمصحف، لا يخفى أن العطف بهذه الصورة أو على هذه الصفة ينبغي أن لا يكون، فينبغي أن يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع المصحف، ولا يصح بيع المصحف. بيع المصحف في المشهور في مذهب أحمد لا يصح، واستدل بأثرين، أثر عن ابن عمر وأثر عن ابن عباس، رواهما عبد الرزاق في مصنفه وهما أثران صحيحان. أما الأثر الأول عن ابن عمر فإنه قال وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، وأما أثر ابن عباس فإنه قال اشترها ولا تبيعها. قالوا ولأن بيع المصاحف، لأن بيع المصاحف فيه نوع تبذل أو نوع ابتذال، فيه نوع ابتذال للمصحف، لأن الناس يتساومون 1,100, 1,200 وهكذا، وقد يأتي شخص ويقول يا أخي هذا المصحف أنت هذا لا يسوى مثل هذه القيمة، يريد يعني الخط أو يريد نوع الورق أو نحو ذلك، فيكون في هذا نوع ابتذال. وعن أحمد وهو مذهب الشافعية والمالكية أنه يصح ويكره. وعن أحمد، إذن عن الإمام أحمد ثلاث روايات في هذه المسألة، عنه أنه يصح ولا يكره، وهو مذهب الأحناف، وهذا هو أصحها، هذا هو أصحها، وهذا هو الأصل. ويحمل ما تقدم عن ابن عمر وابن عباس على ما إذا كان في بيعها نوع ابتذال، كأن تكون المصاحف قليلة كما كان هذا في عصرهم، بحيث إن الثمن يغلو فيحصل من ذلك نوع ابتذال، يعني يغلو ثمنه ويتزايد عليه الناس، وقد يصدر منهم بعض الألفاظ في ثمنه والزيادة فيه، كما يتكلم الآن الناس في الأضاحي إذا غلى سعرها يتكلمون ببعض الكلام الذي لا ينبغي عندما يغلو ثمنها. فالمقصود أنه لما كانت المصاحف قليلة في الأيدي فيقال للشخص إما أن تقرأ به وإما أن تهبه أو تعيره من ينتفع به، لأن المصاحف قليلة. واليوم هذا يستغني منه أو يحتاج ثم يذهب ويبيع مصحفه، هذا يعني نوع ابتذال. وأما في هذا الزمن والمصاحف تطبع بمئات الألوف أو أكثر من ذلك، فإن هذا ليس فيه أي نوع من الابتذال. ولذا فإن هذا الاختيار للرواية الثالثة مبني على ما يوجد عندنا في عصرنا. أما إذا كان فيها نوع ابتذال فإنه ينهى عن ذلك. وهل يحرم أو يكره؟ بحسب قوة الابتذال، يعني إما أن نقول أن الأمر يصل إلى التحريم أو إلى الكراهية، لكن في عصرنا هو مباح قطعا، هو مباح قطعا لأنها متوفرة وكثيرة، وليس في ذلك أي نوع من الابتذال، فلا حرج قطعا في بيعها. ثم قال والميتة، الميتة للحديث الذي تقدم ذكره، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وإذا حرم الشرع شيئا فقد حرم ثمنه، كما جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذن لا يحل بيع الميت حتى للمضطر، حتى للمضطر. لو أن الرجل عنده شاة ميتة فجاء مضطر ليأكلها فقال لا ادفع ثمنها، نقول لا، لا يحل لك ذلك، لا يحل لك ذلك. لما؟ لأن بيع الميتة محرم في الشرع، يعني بيع الميتة محرم في الشرع، والشرع إذا حرم الشيء الميتة محرمة، والشرع إذا حرم الشيء حرم ثمنه. قال والسرجين النجس، السرجين النجس يعني السماد الذي نسميه نحن بالسماد من روث حمار ونحو ذلك. هذا السرجين النجس يحرم بيعه، يحرم بيعه لأنه كالميتة، فهو نجس كالميتة فيحرم بيعه كذلك. وقوله النجس هذا قيد معتبر، فالسرجين الطاهر هذا يحل بيعه. لو أن رجل عنده غنم فيجمع روثها ويبيعه بأكياس لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، سواء كان يعني قد صنعه لأن يحبس أن يحبسه مدة معينة تحت الأرض حتى يستفاد منه، أو أن يبيعه على هذه الصفة وهم يتولون حبسه، نعم لا حرج، وهم يتولون التربص به مدة لا حرج في ذلك، لأنه طاهر، لأنه طاهر، والأصل في المعاملات الحل. إذن بيع روث الغنم وروث الإبل وروث البقر هذا جائز لا حرج فيه، أما الروث النجس فيحرم لأنه كالميتة. ثم قال رحمه الله تعالى والأدهان النجسة كذلك، الأدهان النجسة كذلك، فالأدهان النجسة كذلك مثل، نعم مثله، مثل السرجين النجس لأنها كالميتة. والمتنجسة كذلك، والمتنجسة، فالمتنجسة كذلك، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، نعم اللفظ والمتنجسة هذا هو المذهب. فالمذهب أن المتنجسة كذلك، لأن الحنابلة عندهم أن الدهن إذا تنجس فإنه لا يطهر، وتقدم لكم هذا في باب المياه، تقدم لكم في باب المياه أن الدهن النجس، أن الدهن المتنجس لا يطهر، لا يطهر. فما دام أنه لا يطهر، نعم ما دام أنه لا يطهر فلا يحل بيعه، هذا هو تقرير المذهب. والقول الثاني وهو الصواب اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه يصح، وهذا لأن الدهن المتنجس نعم يطهر، يطهر يطهر يعني إما بمكثه أو بإضافة شيء إليه أو بنزح شيء، أو بنزح شيء منه كالثوب المتنجس تماما، كما أن الثوب المتنجس نعم يجوز بيعه، فكذلك الدهن المتنجس، ثوب إذا أصابته نجاسة فبعته لمن يشتريه ويغسله نعم ويلبسه لا حرج في ذلك. كذلك الدهن المتنجس على القول بأن هذه الأدهان تطهر إذا تنجست نعم، وهو القول الراجح وتقدم لكم في باب الطهارة، فنقول كذلك ما دام أنه متنجس لا نجس، هو مثلا زيت زيتون وقعت فيه فارة فماتت، نعم فارة فماتت متنجس نعم، فأخرجنا هذه الفأرة الميتة وأضفنا إليه زيت آخر أو أضيفت إليه مواد مطهرة عند أهل الخبرة تطهر ونحو ذلك فطهر، أو أضيف إليه شيء كثير أو نزح منه فطهر، فإنه مباح، فإنه مباح. ثم قال رحمه الله ويجوز الاستصباح بها، هنا قال ولا المتنجسة أو المتنجسة، والمتنجسة في نسخة، أما لا المتنجسة لا، هذا غلط، هذا غلط. هنا قال ويجوز الاستصباح بها، الضمير هنا يعود إلى المتنجسة دون النجسة. فالمذهب أن الدهن المتنجس هذا، يعني الرجل يقول أنا في دكاني دهن زيت زيتون مثلا وسقطت فيه فارة ميتة، فالمذهب يقول لك أن تستصبح به، أن تضع هذا الزيت في المصابيح، هذا انتفاع، هذا انتفاع. لكن الدهن النجس هل لك أن تستصبح به في المذهب؟ نعم لا، واضح. إذن خصوا جواز الاستصباح به، خصوا ما يجوز الاستصباح به بالدهن المتنجس لا الدهن نعم النجس. يعني رجل مثلا الآن مثلا في هذا الزمن مع سهولة استخلاص المواد، لو أن بعض المصانع تستخلص من الميتة دهنا، من الميتة تستفيد، من الميتة تأخذ منها دهنا، ثم إن هذا الدهن يستصبح به، يوضع في مثلا إما شحم للسيارات أو يوضع في المصابيح ونحو ذلك، فعلى المذهب لا يجوز، واضح؟ على المذهب لا يجوز. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول في مذهب أحمد والشافعي أنه يجوز، وأن الذي حرمه الشرع إنما هو بيعه، وأما الانتفاع به فيجوز، وأما الانتفاع به فيجوز، أما البيع فلا يجوز. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فقيل له يا رسول أرأيت، هم يريدون أن نعم أن يبيح لهم البيع فيما يحتاجون إليه هنا، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو يعني البيع لا هو حرام، وأما الانتفاع فسكت عنه عليه الصلاة والسلام وأقرهم عليه. إذن الانتفاع جائز، أن نطلي به السفن، أن ندهن به الجلود، أن نضعه في السيارات، أن نستصبح به، هذا جائز، هذا في الدهن النجس والمتنجس من باب أولى. أما الحنابل فإنهم يخصون الحكم بالمتنجس دون النجس. ثم قال: بها ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. قلنا إن الحنابلة يقولون يجوز أن يستصبح بالدهن المتنجس فقط دون النجس، يجوز، لكن في غير المسجد، في غير المسجد. لما هذا؟ هذه فرع عن مسألة سبقت. أي مسألة؟ نعم، مسألة هل يطهر الشيء بالاستحالة أم لا، هل يطهر الشيء بالاستحالة أم لا. فدخان روث الحمار هل هو طاهر أم لا؟ فعند الحنابلة أنه نجس. والقول الثاني في المسألة واختيار شيخ الإسلام كما تقدم أنه طاهر، لأن الاستحالة تحول نعم العين إلى عين أخرى، فإذا لم يبق للعين الأولى لا اسم ولا وصف، لا اسم ولا وصف، انتهت العين الأولى تحولت. فيقول هنا الأصل في الأشياء الطهارة، وقد ذهبت تلك العين الأولى، فالأموات دمهم وقيحهم وصديدهم نعم على القول بنجاسة الدماء، وكذلك يقطع بنجاسة دماء الحيوانات، وتتحول هذه الدماء والميتة تتحول إلى تراب. ويقال أيضا أن البترول أصله من هذه الحيوانات، فإن كان الأمر حقا أو فإن هذا البترول نقول إنه طاهر لأنه تحول إلى نعم إلى عين أخرى، هذه النجاسات تحولت إلى عين أخرى، فالميت يتحول إلى تراب، يتحول إلى تراب. وهذه الروثة النجسة تحولت إلى دخان أو إلى رماد عين أخرى، لم يبقى للعين الأولى لا اسم ولا وصف. هنا كذلك إن قلنا إن الدهن النجس أو المتنجس إذا تحول إلى دخان فالدخان طاهر، إذن يجوز أن يستصبح بها بالمتنجسة وكذلك النجسة بها في المساجد، لأن الدخان هذا الذي ينبعث هو طاهر، لأن هذا الدخان الذي ينبعث هو طاهر لأنه تحول إلى عين نعم أخرى. ثم قال رحمه الله نعم نعطيكم خمس دقائق ثم نكمل إن شاء الله. عنده سؤال أو نعم تفضل. كيف؟ نعم إيه لا ما في إشكال، قد تكون أنت تحصلها، شخص يقول أنا أذهب أنا عندي ميتة أنا استخلص دهنها وأنتفع به. طيب هذا واحدة، هذا واحد. ثانيا أنا أريد أن أنتفع مثلا بدهن نجس أطلي به سفينتي، ما وجدت دهن نجس، وجدته في السوق، أقول أيها البائع لا يجوز لك أن تبيع. قال لا أنا أريد أبيع، تحب تدفع دراهم ادفع ولا تدفع له يجوز. ولذا ابن عباس ماذا قال في المصاحف؟ اشترها ولا تبيعها. واضح؟ فالشراء يجوز عند الحاجة، ما وجدت هذه السلعة ما بذلت، مثل الكلب الآن كلب الصيد، بعض الناس يقول ما وجدت كلب الصيد إلا بثمن، نقول الإثم على من؟ على البائع. واضح الآن؟ طيب أما يعني إن كان الشخص يقول أنا مستورد، وش نعطيه المخرج الشرعي؟ نقول له كن وسيطا بثمن، تقول للشخص أنا ما أبيع لكن فيه مؤسسة تبيع لك مثلا المؤسسة $100 مثلا هذا الكلب أو $1,000، واضح؟ المؤسسة اللي هناك في أمريكا مثلا تبيع ب$1,000، أنا أجري العقد وتعطينا على هذا مثلا $50، أنا أكون وسيطا أحضره لك، ما يظهر لي أنا في هذا بأس يعني، وأرى أن البعد عن هذا أولى، لأن الكلاب لما حرم بيعها دل على أن أخذ الثمن لا بإجارة لا للمعلم الذي يعلمها ولا للوسيط، يظهر هو المنع من هذا. لكن هذه المسألة في الحقيقة محل توقف، إذا كان الناس يحتاجون إليها وهذا وسيط واستورد ويريد أن يأخذ فقط يعني مقابل أتعابه، فإذا كانت الحاجة داعية إلى هذا فلا بأس. لا، هذه داخلة في معنى البيع، يعني حتى لو قال أنا ربيته وعلمته نقول هذا التعليم ليس له ثمن وقيمة، لأنه ما دام أن الكلب لا ثمن له يعني معنى لا مالية له، فالصفات التي يتصف بها من تعليم لا ثمن لها أيضا، لأن التعليم الآن صفة، كلب معلم هذه صفة، فإذا كان الكلب المعلم بمجموعه لا ثمن له لا مالية له فهذه الصفة التي اتصف بها ليس لها ثمن. واضح؟ نعم. لا الزراعة حين يطرد، ما هو يطرد اللصوص فقط، يطرد الحيوانات، حين الطيور التي تفسد، ها إيه تعلمون أن الحيوانات قد تأتي ليلا فتفسد الزرع، فهذه الكلاب تطردها، بخلاف حراسة البيت فالمقصود أن تحرس ممن؟ من اللصوص، البشر، والبشر يحتالون عليه. نعم. كيف التقييد؟ ظاهر الشافعية يرون أنه يصح، مذاهب الأخرى ما أستحضر لها. نعم. كيف؟ إيش؟ آلية؟ إيه؟ التبرع؟ لا، حتى التبرع بالشيء اليسير، لأن تعليمه تدريبه على الصدقة من جنس تدريبه على الصلاة، لأن الصلاة مستحبة في حقه كما كالصدقة، ولذا أرى أن تصدقه بالشيء اليسير عرفا لا يحتاج إلى إذن، لأنه كان الطفل يأخذ دراهم ويتصدق بها، يعني ما يظهر أن، وهي شيء يسير، ما يظهر أن هذا يحتاج إلى إذن. إيش؟ الطعام المتنجس في تفصيل، هل يمكن أن ننتفع به؟ قال نعم يمكن أن ننتفع به، وأعطانا طريقة يمكن الانتفاع، فنعم نرجع إلى النفع، لأن الدهن المتنجس عرفنا أن فيه نفعا ويستصبح به، لكن الطعام المتعفن هل يأكله الحيوان؟ إن كان الحيوان يأكله فنعم، قد يقول أنا أطعمه مثلا، بعض الناس يقول أنا أطعمه حيوانات عندي، قد تكون هذه الحيوانات مما يأكل النجاسات، قد يكون له حمار يركبه ويقول أعطني هذا الطعام النجس أنا علف هذا لهذا الحيوان، هذا نفع. واضح؟ فننظر إن كان فيه نفع، إن كان فيه نفع جاز الانتفاع، جاز بيعه، إن كان النفع مباحا، كونه نجس، نعم كونه نجس، نأتي هنا لما سبق، هل تزول هذه النجاسة؟ لكن هنا في مثل الطعام يعني الذي وقعت يعني نجاسة فيه، العادة أنه النجاسة تبعد يعني يمكن إزالتها، أو تريد أن النجاسة اختلطت فيه يعني وامتزجت فيه، فالذي يظهر أن تكون كالميتة هنا، ما يجوز بيعه. واضح؟ الذي يظهر هنا أنها كالميتة تكون، يعني مثل الآن لو شخص ميتة يقول أنا أريد أعطيك ميتة تطعمها مثلا الصيد الذي عندك أبيعه بثمن، هذا فيه نفع، لكن الميتة لا يجوز بيعه، فالشيء النجس لا يجوز بيعه. لكن هنا في الحقيقة الطعام متنجس، ولكن بيعه بهذه الصفة يتضمن بيع النجاسة الموجودة فيه، لأنك إذا بعت الطعام وفيه نجاسة فالبيع شمل أيضا هذه النجاسة. فالذي يظهر لي في المسألة هذه تذكرها المذهب وهو المنع، بخلاف الدهن المتنجس، فالدهن المتنجس فيه نفع ظاهر، يعني لا يشبه، فيه نفع ظاهر يشبه الدهن الطاهر. واضح؟ لكن هنا في الطعام المتنجس حتى النجس فائدة واحدة من أكل هذه الحيوانات له، الميتة. بعض الناس يأخذ ميتة ويرميها لكلابه تأكلها، يجد له شاة ميتة يسحبها ويطعمها الحيوانات، فصارت كهذا الطعام المتنجس سواء بسواء.